والصلاة والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فإن الآيات التي تليت ذكرنا الله عز وجل فيها بأمرين عظيمين، أولهما علامة من علامات الساعة الكبرى، وعلامات الساعة الكبرى على وشك الظهور. ناس إذا سمعوا أمر الساعة لفين وكما فين سبدي، لسه العلامات الصغرى، العلامات الصغرى تقريبا على كلام أهل العلم تكاد تكون انقضت، إن لم تكن قد انقضت فهي على وشك الانقضاء. وعلامات الساعة الكبرى أمرها سريع جدا كعقب الانفراد، يعني ست علامات تقريبا يوجد في السنة يتبع بعضها بعض، ليس بينها بين كل علامة أخرى زمن ولا أيام ولا أشهر ولا أعوام. ذكرنا الله عز وجل بخروج الدابة، وخروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب آخر تلك العلامات كلها، يعني صحيح آخرها خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب. وجاء في السنة ما يفيد أن إحداهما سابقة للأخرى، يعني قد تطلع الشمس وقد تظهر الدابة بعد طلوع الشمس أو العكس. وإن كان الذي يظهر والله أعلم أن خروج الدابة يسبق طلوع الشمس، ولكن بعدها مباشرة تطلع الشمس من مغربها، وذلك إن لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت منها، خلاص يغلق بابه تماما. ولذلك اللي خلى بعض اهل العلم يقوي مساله ان خروج الدابه بعد طلوع الشمس، قالوا ان طلوع الشمس علامه من علامات اغلاق باب التوبه، واصلا الدابه اذا جاءت لغيت الاسماء ومحيت، ما عادش بقى فلان وفلان محمد وفلان علي، لم يبقى للناس الا اسمان ينادى كل واحد لاحد هذين الاسمين على حسب حال، يا مؤمن يا كذا بس عشان يبقى اسمك انت مين ومين، خلاص لن ينادى عليك الا يا مؤمن على مؤمن، ولن ينادى على التابع عليه السلام عليه الا يا كافر او يا خير. هذه الدابه جاءت حديث تميم بن اوس الداري، تميم بن اوس الداري كان نصرانيا ثم اسلم وصار من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان له امر عجيب، كان مع ربحة له في سفر فلعبت الاموات بسفينتهم التي كانوا يركبون حتى رمتهم الامواج على جزيره، فلما نزلوا والجزيره يعني ارض محيط بها المياه ومياه مياه، فاذا احاطت بها من جانبين او ثلاثه يقال عنها شبه جزيره، فلما نزلوا قالوا فاذا نحن وبئنا النبي صلى الله عليه وسلم والغالب والنبي صلى الله عليه وسلم، لما حكى له تميم رضي الله عنه ما راى جمع الناس ونادى الصلاه جامعه، فلما اجتمعوا قال ان تميما قد راى كذا وكذا، وبين لهم ثم قال ام الم اكن قد حدثتكم بهذا من قبل، يعني سبق خبر النبي صلى الله عليه وسلم ما راه تميم رضي الله عنه. فلما رمت بهم السفينه الى هذه الجزيره ونزلوا قالوا فاذا نحن بدابه اهلب، اهلب يعني عظيمه وكثيره في الشراع لا يرى قبولها من قبولها من كثره ما يبنى من الشعر. فقالت من انتم؟ قالوا سبحان الله دابه تتكلم، من انت؟ قالت انا الجساس. قال وما الجساس؟ نحن من جزيره، نحن من بلاد العرب. قالت أنا الدابة التي يعني ذكر الله في القرآن، ولكن ادخلوا إلى هذا الدير، دير اللي هو اسمه معبد النصارى، فإن به من لقبلكم مشتاق أو لا مشتاق، ادخلوا الدير هناك من اشتاق لقبلكم. قالت فدخلنا فإذا رجل عظيم مكبر بالسلاسل من أعضاء جسد، فقال من أنتم؟ قلنا نحن من بلاد العرب. فبدأ يسألهم كيف حال كذا، ما فعل كذا، سألهم عن نخل بلسان في فلسطين، قالوا له يعني عن أي شيء، قال عن ثمن، قالوا هو قال أنا إنه يشرب ولا يحمد أي يوم يقصد ثمر، وكيف حال البحيرة الطبيعية؟ قالوا عن أي شيء تسأل بالنسبة للبحيرة؟ قال عن مائها، قال فيها، قالوا فيها ماء، قال أنا لا أشك ألا يكون فيها ماء، لغاش ما قال لهم وكيف حال نبي العرب صلى الله عليه وسلم؟ قالوا ظهر. قال فماذا فعل الناس معه؟ قال قاتلوه. قال فماذا فعل بهم او فعلوا به؟ قال انتصر عليه وظهر امره. قال ان يتبعوه لكم خيرا له. هل تحدث ان يسال غلاما انا؟ قال انا الدجال ويوشك ان يؤذن لي فاخبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره تميم بذلك جمع أصحابه وذكر لهم ما ذكر تميم، وكان ذلك تصديقا لما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الله أمر هذه الدابة، وإذا وقع القول عليه إذا أذن الله عز وجل بنهاية الدنيا وقبض أرواح المؤمنين وبقاء شرار الخلق الذين عليهم تقوم الساعة، إذ يغلق باب التوبة أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلم. قال بعض أهل العلم، وهذه أقوال مستندة في الغالب إلى أقوال عن بني إسرائيل، أنها تخرج ومعها عصا موسى عليه السلام تسم كل إنسان على أنفه بعلامة، المؤمن له علامة والكافر له علامة، وعندها كما أهل العلم ترفع الأسماء. هذه الدابة ومعها طلوع الشمس من المغرب كما قلنا علامتان متوازيتان متلاحقتان، وما قبلهما ما من نزول عيسى بن مريم وخروج المهدي قبله وخروج الدجال، وكل هذه العلامات التي هي علامات الساعة الكبرى كما قلنا متتابعة يتبع بعضها بعضا ليس بينها زمن. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر طلوع الشمس من المغرب كما في صحيح مسلم كذلك من حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه نظر يوما عليه الصلاة والسلام إلى الشمس فقال لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه حينما تغرب؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإنها تذهب فتسجد تحت العرش حتى يقال لها ارجعي من حيث جئت، ثم يعني إذا قدر الله عز وجل أن تطلع من المغرب أمرها أن تطلع من المغرب في الغرب من حيث جاءت عنها المشرق، فإذا أمسكها الله عز وجل وأمرها أن تطلع من المغرب طلعت من حيث أمرها الله، فذلك حين لا يدفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. أنا عاوز أقول لك حاجة عجيبة، إن بعض الكلام من الفضاء مش يعني نكون بقى ما مثلا من يتابع معرفش مين ولا لا، ده وكالات فضائية يعني تظهر حرة، يعني ربما أهلها لا يدينون بدين يقولون إن الشمس بالفعل بدأت تتحرك نحو المغرب. هذه أمور يعني ينبغي للإنسان أن يكون منه على بال وأن يكون على أتم استعداد لها، ما يكونش أنا لسه قدامي ولسه عن القيامة كذا وتذهب بقى أرقام ومعرفش ما أشوف فلان قال عن الساعة اللي لسه كذا والفلاحين قالوا الكلام ده، أنت أصلا حتى وإن لم تدرك علامات الساعة فإن قيامة كل إنسان على حسب إيه؟ على حسب عمره، ومن مات فقد قامت قيامته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى وأن يجعلنا هداة المهديين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الحمد لله رب العالمين.